لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، ومن كتاب الطلاق، ومن كتاب الطلاق. وقفنا في المرة الأخيرة عند المسألة 48 بعد 400. قال: وأجمع على أن من طلق زوجته مدخولا بها طلاقا يملك رجعتها، هو صحيح أو مريض، فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتها، فإنهما يتوارثان. هذه المسائل التي معنا اليوم بإذن الله تعالى، نحو 5 مسائل كلها تدور حول الطلاق الرجعي والطلاق البائن، وبعض مسائل أيضا أخرى كطلاق المجنون وطلاق الهازل، يعني هل يقع طلاق الهازل؟ ودي مسألة خطيرة جدا كثرت في هذا الزمان، وهي مسألة الهزل بالطلاق، الهزل بالطلاق، وخصوصا مثل ما يفعل بعضهم، ويعني يعني نسأل الله العفو والعافية، في سفه في الحقيقة، كالذي يقول لامرأته وهو يعني يغازلها يقول لها: أنت طلقة. ويعني وإذا قيل له يقول لك: ده أنا قصدي غزلها، أنت حاجة، نسأل الله العفو والعافية. هذا في الحقيقة كما سيأتي إن شاء الله، هذا طلاق هيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال: وأجمعوا على أن من طلق زوجته مدخولا بها طلاقا يملك رجعتها، وهو صحيح أو مريض، فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتها، فإنهما يتوارثان. هذه المسألة تتناول مسألة الطلاق الرجعي. أجمعوا على أن من طلق زوجته مدخولا بها، لأن كما سبق غير المدخول بها لا رجعة لها، لا رجعة لها ولا عدة لها، ولا عدة لها. قال: طلاقا ليملك رجعتها، يملك رجعتها. ما هي الرجعة؟ هذه الفائدة التي سيعني أقف عليها يعني بين هذه المسائل في هذا يعني أو في هذه الدقائق، ولا سيما وأن كثيرا من الناس، بل من طلبة العلم، من تضطرب عنده هذه المسائل المتعلقة بالرجعة والتفريق بين مسألة الطلاق البائن والطلاق الرجعي ونحو ذلك. فنقول في فائدة مجازة سريعة كذا: المقصود بالرجعة إعادة الزوجة المطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بدون عقد. غير بائن يعني ماذا؟ البائن هو المنفصل الذي ينفصل انفصالا تاما، عشان كده بيسمى الطلاق البائن بهذا الاسم، لأنه لا عودة لهذه الزوجة، لا عودة لهذه الزوجة، زي المختلعة، زي المطلقة ثلاثا. نعم. والرجعة مشروعة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإجماع كما هنا بين أيدينا. قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، لكن بشرط أن يكون في صفة معينة، إن الزوج بعد ما قال لزوجته، بعد ما قال لها أنت طالق، يرجعها تاني بضوابط معينة. وقال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، فأمسكوهن بمعروف، يعني إشارة إلى العدة، أي بالرجعة، أي بالرجعة. وأما السنة فحديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر: مره فليراجع. لما طلق ابن عمر زوجته وكان قد دخل بها، وكانت هذه أول مرة طلاق، لأول مرة وإلا لو ثالث مرة كان هيسمى طلاق بائن. هذه تسمى طلقة رجعية، يعني يملك رجعتها ما دامت في عدتها، قال مره فليراجعها. إذن هذه هي الرجعة. نعم، ما الحكمة من يعني تشريع الرجعة؟ ما الحكمة من تشريع الرجعة للزوجة؟ يعني الحكمة من ذلك إعطاء الزوج فرصة إذا ندم على إيقاع الطلاق وأراد استئناف العشرة الزوجية، فيجد الباب مفتوحا أمامه. الله عز وجل من لطفه ورحمته أنه جعل هذا التشريع، أن الزوج الذي دخل بزوجته مع أول نزاع أو مع بعض يعني النزاعات ربما أول وثاني، فممكن يطلقها فيقول لها أنت طالق، الحياة لم تنهدم، فيجعل الله عز وجل له الفرصة أنه يرجعها بغير حاجة إلى وليها ولا إلى رأيها هي نفسها، يرجعها قبل ما تنتهي العدة، يراجعها قبل ما تنتهي العدة. ولذلك هناك شروط للرجعة، أن يكون الطلاق دون العدد الذي يملكه الزوج، هو ثلاث تطليقات للحر واثنتان للعبد، فإذا استوفى عدد الطلاق لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يبقى ما لهاش رجعة إلا بعد ما تنكح زوجا غيره، دي اللي هي بثلاث طلقات. اثنان، أن تكون المطلقة مدخولا بها، لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة، وغير المدخول بها لا عدة عليها، غير المدخول بها ملهاش عدة، المكتوب كتابها يعني كما سبق ملهاش عدة، إنما مين اللي لها عدة؟ الغير المدخول بها، المدخول بها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. يبقى مين اللي عليها عدة؟ المدخول بها، مش المكتوب كتابها بس. أن يكون الطلاق بغير عوض، لأن العوض في الطلاق جعل لتفتدي المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل لها ذلك مع الرجعة، فلا تحل إلا بعقد جديد برضا، ما يكونش خلع. يعني لو خلع الزوج ما يملكش الرجعة، ما يملكش الرجعة. ممكن يتجوزها تاني، ممكن يتجوزها تاني، ده احكام الخلع دي لوحدها، يعني ممكن بعد ما تختلع منه بيوم لو عايزين يرجعوا لبعض في عدتها يرجعوا لبعض، بس بعقد جديد. انما الرجعة ما فيهاش عقد، الرجعة بيرجعها وتتحسب طلقة سابقة، نعم، وبيرجعها من غير حاجة الى ولي ولا حتى رأي المرأة نفسيا. ايضا ان يكون النكاح صحيحا، فلا رجعة إذا طلق في نكاح فاسد. أيضا أن تكون الرجعة في العدة، أيضا أن تكون الرجعة منجزة فورا يعني. طيب بما تحصل الرجعة؟ بما تحصل الرجعة؟ تحصل الرجعة باللفظ، كقوله راجعت امرأتي، أو رددتها، أو أعدتها، أو أمسكتها، أو رجعتها، ونحو ذلك. يبقى الزوج لو قال بعد ما قال لها أنت طالق، لو قال أرجعت زوجتي إلي، أرجعتها إلي، رددت زوجتي إلي، ونحو ذلك، راجعت امرأتي، كل هذا تعود به المرأة، تعود به المرأة. وأيضا تحصل المراجعة بالوطئ إذا نوى به المراجعة. وبعض العلماء يقولون لا يشترط النية، لا يشترط النية. لماذا؟ لأن الوطئ لا يحل إلا له هو وعليه، هو لما استحل الوطئ خلاص يبقى هذه رجعة. وهي يعني هنا أشير إلى يعني بعض السلوك الحقيقة القبيح الذي يفعله بعض الجهلة ممن يتصدرون الفتوى وهم يعني ربما ليسوا أهلا، كثير من هؤلاء المأزونيين ومش عارفوا، والعامل الخدام بتاع المسجد، والأئمة الكحيانين البيضين اللي هم بيبقوا في بعض المساجد، نسأل الله العفو والعافية، جهلة، فيقوم يتجرع على مسائل الطلاق. وعليه تجد كثير منهم عندما يسأل عن الرجعة يشبع الناس بمعنى يعني ينافي الحياء. نعم هو صورة من صور الرجعة، لكن يصوروا أنه هو ده، ولذلك تجد الناس يتكلمون بهذه الطريقة، يوم يقول له ما يفيد يعني أن أنت لازم ترجع وتعمل كذا وتسوي كذا عشان تبقى رجعت. وعليه كثير من المسلمين مفهومه في الرجعة إنه لازم يحصل كذا وكذا ونحو ذلك، هذا كله جهل، بل الرجعة الأصل فيها إنه لو قال أرجعتها رجعت، الأصل فيها أنه لو قال أرجعتها رجعت، أي الغرض أنها ترجع بالقول وترجع بالطلاق الرجعي، أن المطلقة طلاقا رجعيا زوجة ما دامت في العدة، زوجة ما دامت في العدة لها ما للزوجات من نفقة وكسوة ومسكن، وعليها ما عليهن من لزوم المسكن، ولها أن تتزين له ويخلو بها ويطأها ويرث كل منهما صاحبه، بخلاف ما يفعله الجهلة. تلاقي الأسر الجهلة أول ما زوجها يقول لها أنت طالق وتديلهم تليفون، الحقوا ده قال لي أنت طالق، إيه قال لك أنت طالق، يجي أبوها وأخواتها يدلوا علقة سخنة وياخدها ويمشوا. ليه؟ لأن مفهومهم أنه ما ينفعش تقعد، خلاص ده زوجته يا عم، لسه دي زوجته، ويجوز يرجعها في أي وقت خلال فترة العدة، ثلاث حيضات، ثلاث شهور، لحد ما حملها ينتهي إن كانت حاملا، وهكذا. لا يشترط في الرجعة رضا المرأة أو رضا وليها، قال الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ينتهي وقت الرجعة بانتهاء العدة، بانتهاء العدة، وتعتد بثلاث حيض المرأة، فإذا طهرت الرجعية من الحيضة الثالثة ولم يرتجعها زوجها بانت منه، إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم يرجعها بانت منه بينونة صغرى، فلم تحل له إلا بعقد جديد بشروطه من ولي وشاهدي عدل. تعود الرجعية والبائن التي تزوجها زوجها على ما بقي لها من عدد الطلاق، يعني لو واحد رجع زوجته يبقى مطلقها مرة يبقى لسه اثنين، مطلقها مرتين يبقى لسه واحد، وهكذا. إذا استوفى الزوج يعني ما يملك من عدد الطلاق فطلقها ثلاثا حرمت عليه، يبقى هنا صار طلاقا بائنا، طلاقا بائنا. هذه يعني نبذة حول الطلاق الرجعي والطلاق البائن. نعود إلى المسألة، قال وأجمعوا على أن من طلق زوجته مدخولا بها طلاقا يملك رجعتها وهو صحيح أو مريض فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتها فإنهما يتوارثان. واحد طلق واحدة مدخول بيها طلاق رجعي، طلاق رجعي يعني لسه مدة العدة بتاعتها، ماتت أثناء العدة، ماتت هي أثناء العدة، عندها مال يرثها زوجها يا هو من الورث أو العكس، مات الزوج في أثناء العدة حتى لو ما كانش رجعها، مات الزوج في هذه الحال ترث الزوجة. لماذا؟ لأن فترة العدة هي ما زالت فيها زوجة وهو زوج لها. أين؟ وهذا إجماع ثابت منصوص عليه بنصوص الكتاب والسنة القاضية بالتوارث بين الأزواج، والقاضية بأن الرجعية زوجة، قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، المطلقة ما تخرجش من البيت على خلاف ما يفعله الجهل كما نكرر، يدلوا العلقة وياخدوها ويمشوا، المرأة لا تخرج من البيت طول ما هي لسه في العدة. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن من طلق زوجته ثلاثا وهو صحيح، يعني مش مريض في مرض يعني يؤثر في ذلك، لأنه لو طلقها في مرض موت في كلام بين العلماء عشان ما نشتتش نفسنا، خلينا بس في المسألة اللي معنا. وأجمعوا على أن من طلق زوجته ثلاثا وهو صحيح في كل قرء تطليقه ثم مات أحدهما ألا ميراث للحي منهما من الميت، لأنه ماذا؟ خلاص بانت منه، بانت منه، يبقى هنا ملهاش ميراث وهو ملهوش ميراث. ليه؟ لأنه بعد ما طلقها ثلاث طلقات الطلقة الثالثة خلاص هي حتى لو لها عدة، عدة حيض، عدة حمل، في هذه الحال ما ترثوش ولا يرثها. لماذا؟ لأنه دي الطلقة الثالثة بانت منه، طلاق بائن ده اسمه، بانت منه. مين اللي ترث؟ الرجعية، الرجعية، نعم، أو هو يرثها في أثناء العدة، نعم. قال وأجمعوا على أن الزوجة لا يرثها إن ماتت في العدة ولا بعد انقضاء العدة إذا طلقها ثلاثا وهو صحيح أو مريض، هي نفس المسألة السابقة بس تكملة. وأجمعوا على أن الزوجة لا يرثها إن ماتت في العدة ولا بعد انقضاء العدة إذا طلقها ثلاثا وهو صحيح أو مريض، صح صحيح أو مريض. ليه؟ العدة انقضت خلاص، العدة انقضت فهو ما يرثهاش خلاص. آسف هو الطلاق صار بائنا، الطلاق صار بائنا حتى لو العدة موجودة لسه، هي بتعتد لسه. أي نعم، العدة دي مش عدة رجوع، مش عدة عشان هو لو شاء أن يرجع فيها يرجع، لا، العدة دي عدة استبراء رحم أو عدة حمل مثلا ونحو ذلك، لكن هو ملوش فيها ما يراجعها. وعليه لو هو لو هي ماتت أثناء العدة ما لا يرثها، لا يرثها. أين المسألة التالية؟ قال وأجمعوا على أن الزوجة لا يرثها، لا احنا قلنا دي، قال وأجمعوا على أن المجنون والمعتوها لا يجوز طلاقه، وأجمعوا على أن المجنون والمعتوه لا يجوز طلاقه. المجنون والمعتوه طلاقه لا يجوز، لماذا؟ لأنه فاقد الأهلية، لأنه فاقد الأهلية. ولذلك هذا إجماع صحيح، إن لو المجنون قال لزوجته أنت طالق ولكنه ألحق، المعتوه لو قال لزوجته أنت طالق ولكنه ألحق. لماذا؟ لأنه فاقد الأهلية. البعض ممكن هنا يتساءل يقول طب هو اتجوز إزاي؟ طيب ما هو فاقد الأهلية، يتزوج بوليه، العقد نفسه أصلا ما بيصحش إلا بوصي أو ولي، حد عليه هو اللي بيزوجه، وليه هو اللي بيزوجه أو وصيه هو اللي بيزوجه، وعليه هو الذي يطلق أيضا، ولي يزوجه. الله، طب هو ينفع يتجوز المجنون؟ ينفع، إيه المانع؟ هو مجنون عقله لكن عنده حاجات أخرى، وسبحان الله الناس كلها عندها مصالح، ومش شرط يتجوز واحدة مجنونة مثلا أبدا، ممكن واحدة عاقلة جدا تتزوج واحد مجنون، ليها مصلحة في ذلك، أي مصلحة في ذلك. نعم، وهذا إجماع صحيح. قال وأجمع على أن الرجل إذا طلق في حال نومه ألا طلاق له، وأجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه ألا طلاق له. لو طلق في حال نومه أجمعوا أنه لا طلاق له، واحد وهو نايم بالليل يعني زوجته مثلا ايه بيتته منكده عليه خالص، الراجل طول الليل عمال يحلم طول الليل بيها، يقول فلان طالق فلان طالق، بيطلع غله في النوم يعني وهو نايم بقى، فهو عمال يقول طول الليل فلان طالق فلان طالق على زوجته يعني كل دم لا يعتد به. قالوا اجمعوا على أن الرجل إذا طلق في حال نومه ألا طلاق له، وهذا إجماع ثابت صحيح. والدليل على هذا الإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم قال النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. يبقى الراجل اللي نايم كل اللي بيقوله كله مش هيحاسب عليه ولا يعتد به كحكم من الأحكام، ولذلك هذا إجماع ثابت وصحيح. المسألة الأخيرة، قال وأجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء، وأجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء، جد الطلاق وهزل الطلاق سواء. الجد يعني الذي على مأخذ الجدية، واحد بيقول لزوجته بمنتهى الجدية أنت طالق ده طلاق، والهازل قال وأجمعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء. الحقيقة إن هذه المسألة من حيث الإجماع فيها نظر، يعني نقل الإمام رحمه الله تعالى ابن المنذر لها كمسألة إجماع فيها نظر، وإلا فالمسألة فيها خلاف. وهناك من خالف من العلماء في هذه المسألة وقالوا بعدم وقوع حق الهازل في حق الهازل، واستدل الذين يعني قالوا ب يعني وقوع الطلاق، وقوع الطلاق وهم الجمهور. الحقيقة أن المسألة دي مش مسألة إجماع، لا دي مسألة جمهور، قول جمهور. الجمهور على أن الطلاق يقع، طلاق الهازل، الراجل اللي عمال يهزر مع امراته ولا يلا انت طالق، او اللي بيقول لها انت طالقه ونحو ذلك، فهذا الجمهور على ان طلاقه يقع. طائفه من العلماء على ان طلاقه لا يقع. الجمهور استدلوا بقول الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعه. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن غريب، ورواه ابن ماجه والحاكم، وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في صحيح أبي داود. هذا الحديث تدل به الجمهور: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الاثنين حكمهم جد، الهازل زي الجد، النكاح والطلاق والرجعة. الشاهد عندنا الطلاق، يبقى لو بيهزل مع امراته بيقول لها انت طالق يقع الطلاق. الفريق الآخر قالوا لا يقع الطلاق، وإن عشان كده حنقول لي مسألة خلافية مش إجماع، وقالوا أن الحديث مختلف على صحته، وقالوا أن الله عز وجل قال: فإن عزموا الطلاق، فلازم يكون الطلاق عن عزم. نعم يكون عن عزم وقصد، نعم، لكن هذا لا يمنع الحكم إذا أتى ما من تعلق به الحكم بما يقتديه الحكم. بمعنى كما يقول ابن القيم وابن تيمية وغيرهم كلاما بمعناه، أنا يعني ما أردت أن أنا آتي بالتفصيل عشان الوقت، لكن كلاما جملته أن هذا الرجل لما قال لامرأته هازلا أنت طالق، قال اللفظ التي في أحكام الله التي شرعها يقع بها الإيش؟ الطلاق، يقع بها الطلاق. أما هو يهزل أو لا يهزل فهذه الكلمة الله رتب عليها حكما، فهذا الحكم يقع لمجرد أن يقول هو هذه الكلمة. ولذلك في الحقيقة الراجح وقول الجمهور أن طلاق الهازل يقع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم واحفظ أعراضهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين فيما ترين فيهم من آياتك يا رب العالمين. وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.